في يوم القيامة إذا أراد الله تبارك وتعالى للساعة أن تقوم، أمر ملك الصور فنسخ. هناك نسختان، نفخة للصعق ونفخة للبعث. يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور. والصور كما قلنا من قبل آلة يعلم الله تبارك وتعالى شكلها ومداها، ينفخ فيها. والنافخ وإسرافيل عليه السلام: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق من السماوات والأرض، خر الجميع أمواتا أو مغشيا عليهم. إلا من شاء الله، هناك استثناء. قال العلماء: المستثنون هم جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت. قال بعضهم: حملة العرش ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النار. قال بعضهم: الحيات والعقارب والمخلوقات الموجودة في جهنم لتعذيب أهلها. قال بعضهم: المستثنى الحور العين. قالوا: المستثنى من مات قبل النفخة، الأموات على مر الزمان لا يموتون مرة أخرى ولا يصعقون، وإنما الصعق يصيب الأحياء في ذلك الوقت. وأفضل ما يقال في هذا الشأن أن الله تبارك وتعالى لم يبين لنا من هم المستثنون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هو أعلم بهم. والكلام لا يؤدي إلى نتيجة، فلا دليل عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، أي آخذ بشدة بقوائم العرش، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبله أم كان ممن استثنى الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أكان موسى في من استثنى الله أم كان في من صعق فأفاق قبله، فهل يدري أحد؟ إذا فدع الأمر لله. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ما شاء كان وما شاء لم يكن. وهذه النفخة حين تحدث، تحدث فجأة والناس في غفلة، ولا تقوم الساعة إلا على الكفار، ولا تقوم القيامة وفي الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. لأن قبل هذا النفخ وقبل هذه النفخة، إن كان في الأرض مسلم أو مؤمن، هبة ريح بأمر الله تبارك وتعالى فمرت على الأرض جميعها فقبضت أرواح المؤمنين فيها، ولا تبقي في الأرض إلا كافرا فاجرا. هؤلاء تقوم عليهم الساعة والرجلان يتبايعان والثوب منشور بينهما، لا هذا قبض ثمنه ولا هذا قبض ثوبه. ينفخ في الصور وتقوم الساعة والرجل يليط حوضه، والرجل يليط حوضه، أي يجهز حوض الماء لسقي الأغنام. تقوم الساعة وبعض الناس نيام، وتقوم الساعة وبعض الناس أيقاظ. جاء أمرنا ليلا أو نهارا. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى، النفخة الثانية. وما بين النفختين لا يعلم مداه الا الله. سنة، 1000 سنة، 50,000 سنة، قرون، لحظات، يعلم الله. وان كان قد ورد لفظ بين النفختين 40 يوما، 40 ساعة، 40 قرنا، 40 دهرا، يعلم الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فاذا نفخ فيه مرة اخرى اذا الخلائق جميعا قائمون، خرجوا من قبورهم، جمعهم الله تبارك وتعالى كما خلقهم اول مرة، وارتدت الارواح الى الاجساد. الله تبارك وتعالى بقدرته يجمع الاشلاء، ذرات التراب، بلايين وبلايين الموتى مضت عليهم، بلايون بلايين السنين مضت عليهم، بلايين السنين، وتفرقوا وتمزقوا، واختلطت اجسادهم بتراب الارض، واختلطت بالمعادن، واختلطت بالاشياء وبالاحجار وبالاشجار، وجعل ربنا الارض كفاة احياء وامواتا. بكلمة كن تتجمع هذه الذرات، لا تخطئ ذرة جسدها، لا تخطئ ذرة مكانها. فاذا بالاجساد قد تجمعت واكتملت، واذا بالارواح قد امرت، فدخلت كل روح في جسد صاحبها دون خطأ، دون تردد، دون خطأ ودون تردد. واذا الكل قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فاذا هم قيام ينظرون، يقلبون ابصارهم في الجوانب، متحيرين مترددين خائفين وجلين. او فاذا هم قيام ينظرون، اي ينتظرون ما يفعل بهم. انظرني، انتظرني. فاذا هم قيام ينظرون، ينتظرون ما يفعل بهم. ايها الاخ المسلم، في ذلك اليوم، يوم القضاء، يوم الفصل، يذهل الناس عن كل شيء، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن. نعم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. تصور في ذلك اليوم كيف يقول الناس كلهم، نفسي نفسي، حتى الرسل، ارحب الخلائق بالخلائق، الرسل ارحب الناس، من وضع الله فيهم رحمته وخلقهم برحمته ولرحمته ورحم بهم الناس فدلهم عليه بهم، ارحم الناس الرسل. في ذلك اليوم اذا بالرسل يقولون نفسي ثم نفسي، يومئذ لا تسمع الا همسها، والهمس همس الرسل، وهمس الرسل كلمتان، يا رب سلم سلم يا رب، ذاك همس الرسل. والناس وقوف، حشر، الارض ازدحمت بالناس الاحياء، وانت ترى كيف يكون زحام في الحج في الرجل وهكذا، ازدحمت بالاحياء، وتخيل ان الارض مدت وحشر الناس جميعا، أنت وآبائك وأجدادك منذ الخليقة. أتسعهم الأرض؟ أتسعهم الأرض؟ كيف يكون ازدحام وليس فيها عالي أو واطي؟ بل جعل الأرض مستوية، أنت لا ترى فيها عوجا ولا أنت، لأن الجبال سيرت. هذه الأرض الممدودة يحشر فيها الخلائق جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. كيف يكون الزحام؟ كيف يكون العرق؟ وليس الناس فقط هم الذين يبعثون أو يحشرون، بل يحشر مع الناس الوحوش. وتصور كم من الوحوش خلقت، الوحوش العظيمة التي انقرضت والتي كشفت عنها الحفريات، النمل، العقارب، الحيات، القوارض، البهائم، الأنعام، القطط والكلاب، الأسود والنمور والفهود، الذباب والبعوض، كل ما خلقه الله يحشر في الأرض، حتى الأسماك والحيتان في يوم لا ليل فيه، يوم لا ليل فيه تقترب الشمس فيه من الرؤوس. وأي شمس؟ أي شمس؟ ليست هذه الشمس، لأن ما يتكلم عن شمسنا ويقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. أي شمس؟ شمس جديدة، شمس لا يعلمها ولا يعلم عظمها إلا الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الناس ويقول يغرق الناس في ذلك اليوم في عرقين، فغارق إلى كعبيه، وغارق إلى ركبتيه، وغارق إلى حقويه، موضع الإزار، موضع الحزام، وغارق إلى حقويه، وغارق إلى كتفيه، وغارق إلى أذنيه في العرق. يتمنى الناس يومئذ لو ينصرفون ولو إلى جهنم من أول يوم، ولو إلى جهنم وليكن ما يكون. وهنا يلهم الناس، بعض الناس فادعون إلى آدم متذللين خاضعين راضين مستشفعين، يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا، اشفع لنا شفاعة للقضاء، لفصل القضاء فقط، حتى ينصرفوا عما هم فيه. وإلى بآدم الأب الحنون الذي يبكي الآن في السماء، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر يمينه ضحك، وإذا نظر يساره بكى حسرة على ذريته من أهل النار. الحنان كله في آدم. هذا الحنون يقول نفسي ثم نفسي، وينصرف عن أبنائه. ويذهب الناس إلى إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء، يا إبراهيم، يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، اتخذك الله خليلا، أنت أبو الأنبياء، اشفع لنا. فيقول إبراهيم نفسي ثم نفسي، لا أستطيع أن أقترب من ربي، لقد كذبت عليه ثلاث كذبات، لقد كذبت ثلاث كذبات، عد الكذب في حياته جميعها فوجده ثلاث. فكم كذبت أنت؟ كم؟ الخليل لا يستطيع أن يقترب من الله لأنه كذب ثلاث كذبات، والكذب كان من أجل الدعوة ومن في سبيل الله، حيث قال تعالى وكبيرهم هذا مرة، احتسبها مرة وهو يجادل الكفار، وحيث قال إني سقيم حتى يتمكن من تحطيم الأصنام، وحيث قال عن امرأتي اختي، وهو يعني اختي في الله، كما قال لها: لا اعلم على الارض مؤمنا غيري وغيرك، فان سألك الجبار عني فقولي اخي، فانا اخوك في الله. ثلاثة، عدها كذبات تمنعه من الاقتراب من ربك. يثبت الانبياء والرسل على الرخص، على الرخص ترى كل امة جافية وكلهم يقول نفسي ثم نفسي، ويذهبون الى موسى ويقول موسى: لقد غضب ربكم اليوم غضبة لم يغضب مثلها من قبل ولم يغضب مثلها من بعد، لا استطيع ان اقترب من ربي نفسي ثم نفسي. ويذهبون الى عيسى: يا عيسى انت كلمة الله، انت روح منه، اشفع لنا. ويقول: نفسي ثم نفسي. ولكن يدلهم عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واكمل التسليم، يدلهم عيسى: اذهبوا الى محمد فانه عبد، عبد مقام العبودية اشرف مقام، لم يقل خليل او قريب او اول البشر او ابو البشر، عبد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا ذنب خاصه. فذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا محمد اشفع لنا لدى ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا لها، انا لها. فيذهب الى العرش ويخر ساجدا تحت العرش، يلهمه ربه في ذلك الوقت بمحامد لم يحمد مثلها من قبل، ولا يعرفها مخلوق، ولا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها الا في ذلك الموضع وهو ساجد. تراه تحت العرش ساجدا والخوف في نفوس الجمع يصول. سل يا محمد ما بدا لك، فمن قبل المسألة اجاب المسؤول. قرب وقرب، حب وزلفة، وبحمده لربه يتحقق المأمور، يحمد ربنا تبارك وتعالى بمحمد لم يحمد بها من قبل. فيناديه ربه تبارك وتعالى: محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب امتي، امتي، فقد قام الناس لرب العالمين. بعد النفخة الثانية قاموا ينظرون وقلبون أبصارهم في جميع الاتجاهات، خائفين وجلين مترددين حائرين متحيرين ينتظرون ما يفعل بهم، ولا ينقذهم من هذا الموقف الذي يتمنى كل واحد فيه أن ينتهي ولو إلى النار. ينتهي هذا الموقف الفظيع الذي يجعل الأنبياء تجثوا على الركب، ويجعل الرسل المقربين يهمسون همسا: يا رب سلم، سلم يا رب. ينتهي كل ذلك بشفاعة المختار صلى الله عليه وسلم، حيث يسجد تحت عرش الرحمن ويحمده بمحامد لم يحمد بها من قبل، وينادى من قبل العلي الأعلى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي، أمتي. ويبدأ القضاء ويبدأ الحساب، وأول ما يقضى، يقضى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم وجودا في هذه الدنيا، وأول الأمم دخولا إلى الجنة يوم القيامة. في ذلك اليوم، يوم القيامة، طوله 50,000 سنة. هل يشعر المؤمن بهذا؟ أبدا والله، بل تمر السنون 50,000 سنة على المؤمن في وقت يساوي اداء فريضة واحدة. ايه وربي 50,000 سنة تمر على المؤمن مرور اداء فريضة كان يؤديها في الدنيا. يوم كله نهار لا ليل معه، فكيف يضاء؟ كيف يضاء وقد انكدرت النجوم وطلع الشمس والقمر وخسف القمر وبدلت الارض غير الارض والسماوات؟ يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: واشرقت الارض بنور ربها. نعم، اشرقت الارض بنور ربها. الله تبارك وتعالى نور السماوات والارض، وهو النور، ونور الله تبارك وتعالى غير محسوس، غير مجسد، غير مجسم، لا اول له ولا اخر له، فليس كمثله شيء. اشرقت الارض بنور ربها، اي ان الله تبارك وتعالى خلق لها نورا خاصا يضيئها. ونسبة النور الى الله نسبة الملك للمالك، لان نور الله تبارك وتعالى لا يضيء كما يضيء نور الدنيا، فنور الله لا يعرفه الا الله، ليس كمثله شيء. بل بين الله وبين عباده 70,000 حجاب من نور. وحين يقول اشرقت اي اضاءت، لان قولك شرقت الشمس طلعت، اشرقت الشمس اضاءت، وكلمة اشرقت هم تعني اضاءت. اضاءت الارض بنور ربها نسبة ملك لمالك، اي بنور خلقه الله تبارك وتعالى خصوصا لذلك اليوم. اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، الكتاب اللوح المحفوظ، الكتاب الجزاء، الحساب، الميزان، الكتاب صحائف الاعمال، نشرت الدواوين. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وحامل لكتابه وراء ظهره. وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، حشر الأنبياء في مقام السؤال، في مقام الشهادة على أممهم. كل أمة تدعى إلى كتابها، ويأتي نبي الأمة ويقف بين يدي رب العالمين يسأل بسؤال واحد: ماذا أجابك قومك بما أجبت؟ فيسأل الأنبياء عن أممهم ويشهدون عليهم. جيء بالنبيين والشهداء، الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله في كل زمان وفي كل مكان، كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. جيء بهم أيضا يشهدون لمن حارب في سبيل الله، ويشهدون على من حارب أولياء الله. الشهداء أيضا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يشهدون على الأمم السابقة رغم أنهم لم يعاصروهم ولكنهم شهود العدول، يشهدون على الأمم السابقة مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهداء الملائكة، الحطمة، الكذبة، الذين يدونون على الناس أعمالهم وأقوالهم مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. نعم، قضي بين الناس بالحق، قضي بينهم بالعدل، قضي بينهم بالعدل الإلهي، قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لا يظلمون أي لا يزاد في حسناتهم، لا يزاد في سيئاتهم، لا ينقص من حسناتهم، لا يزاد في عقابهم ولا ينقص من ثوابهم. لا يظلمون، أعمالهم توفى بالعدل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتى الله بها وكفى بالله حسيبا. قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وفيت كل نفس ما عملت، أخذت حقها وافيا كاملا غير منقوص من الثواب أو من العقاب. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، أي أن الله تبارك وتعالى أعلم بما كانوا يفعلون في الدنيا، فهو في غير حاجة لقتال، وهو غير محتاج لشهيد، وهو غير محتاج لدليل، والكتب والصحائف والشهود لإلزامهم الحجة، والله تبارك وتعالى أعلم بما كانوا يفعلون، غير محتاج لكتب أو صحائف أو تسجيلات أو شهود، لأنه يعلم السر وأخفى. إذا فائدة الكتب، فائدة الشهود، فائدة الصحائف أن تلزم العبد الحجة. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ويأتي بيان التوسيع كيف يكون، فيقول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، السوق، الدفع، كيف يساقون؟ يساقون بمقامع من حديد تسوقهم الزبانيح وملائكة العذاب، يساقون في مهانة وفي ذل وفي خزي وفي عار، فقد فضحوا على رؤوس الخلائق ونشرت صحائفهم السيئة وأعمالهم القبيحة يوم الفضيحة. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جمع زمرة، والزمرة الجماعة، وأصل اللفظ مشتق من الزمر، والزمر الصوت، الصوت بالفم أو بمزمار أو بغيره، الزمر الصوت، لأن الجماعة لا يخلو عنها الصوت، إذا مشى الناس جماعة لابد أن يكون لهم صوت، إما صوت حديث أو صوت أقدام أو، فهؤلاء يساقون ولهم صوت، صوت استغاثة: يا مالك ليقضي علينا ربك، صوت استغاثة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، صوت بكاء، صوت عويل، صوت مقامع، مقامع من حديد، صوت للسياط. هناك صوت، لأن التعبير زمراء دل على وجود صوت لهذه الجماعة. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، جماعات جماعات بحسب مقامهم في الشر. من الناس من في الشر ضالع، وشرور الناس تتفاوت أقدامهم في الشر والكفر والإفساد والحقد تتفاوت، ولذلك يقدمون زمرا بحسب مقامهم في الشر، كما يقدم فرعون قومه يوم القيامة. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، وحتى نهاية لبداية البداية السوق بالخزي وبالعار وبالفضيحة وبالألم وبالعذاب وبالمقامع وبالسياط وبالسلاسل. فإذا وصلوا إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وكأن أبواب جهنم مغلقة مغلقة. فإذا وصل الكفار إليها فتحت فجأة. يا للهوس، يا للرعب، يا للمفاجأة، فجأة يفتح الباب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذا هناك مفاجأة مروعة مرعبة أن يصبح الباب، وهي سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. لكل باب من أبواب جهنم السبعة جزء من أصحابها وأهلها مقسوم، لا بد أن يدخلوا منه. فتحت الأبواب وإذا بالهول والروع والخوف والرعب والحياة والعقارب وما لا يخطر على بال. وإن أردت أن تتخيل صنظوا إلى كل رعب في الدنيا، صوت الرعد، بريق البرق، صحيح الحية، زئير الأسد، سم العقرب، الأوجاع والأسقام والآلام التي لا علاج لها. تخيل كل رعب في الدنيا، وخف كيف يكون رعب الآخرة. رعب الدنيا قد يصاحبه الأمل، الأمل في النهاية، الأمل في الشفاء، الأمل في النجاة، الأمل في الموت، الأمل في الله. أما رعب يوم القيامة فلا يصاحبه أمل، لأنه لا نهاية له، ولا إله إلا الله، والله قد حكم ووفي كل نفس ما عملت وفي قبل الذين كفر قضاء مبرم. أي رعب، أي خوف، أي هلع، أي ألم، أي عذاب. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت قراءة فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها التقريع، التوبيخ، التأنيب الذي لا يعقب اعتذار. فكل تقريع في الدنيا أو توبيخ في الدنيا مهما آلم صاحبك قد يصرف عن نفسه ذاته بالاعتذار. فإن اعتذر وإن استعتب وإن عوزب وإن عذب ذهب النوم والتقريع، لكن هؤلاء يوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذرون ولا هم يستعتبون. إذا طعم التقريع وطعم التوبيخ لا طاقة لمخلوق به. قال لهم خزنتها، وتخيل خزنة النار، خلقهم الله تبارك وتعالى للنار، خلقهم من اجل تعذيب اهلها. ترى كيف شكلهم؟ كيف حكمهم؟ كيف لونهم؟ كيف يقول الله في وصفهم غلاظ في ذلك؟ كيف شكلهم؟ مرعب، مخيف، غليظ. رؤية الخادم تحكي لانخلاع القلوب. هؤلاء الخذلة يقرعونهم ويوبخونهم ويسألونهم سؤال تقريع وتوبيخ: ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، يتكلمون بلسانكم؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه رحمة. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، الآيات التي نزلت في الكتب السماوية المختلفة نعرف منها الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، نعرف منها الصحائف، صحف إبراهيم، وهناك ما لا نعرفه لأن الله تبارك وتعالى قص علينا بعضا من الرسل ولم يقصص كل الرسل. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفونكم، يحذرونكم، وقد كانت هناك فسحة من الوقت. عمرك في الدنيا، عمرك وفي الدنيا فسحة لك وفرصة، أنذرك، أعطاك المهلة كي تعمل قبل الموت. ينذرونكم لقاء يومكم هذا، هذا الحساب، هذا العقاب، هذا اليوم الذي فيه جنة أو نار. ردوا معترفين على أنفسهم، قالوا: بلى، أي جاءتنا الرسل وتلت علينا الكتب وأنذرتنا لقاء يومنا. قالوا بلى، لأن كلمة بلى إجابة للسؤال فيه النفي. ألم يأتكم، لم كلمة نفي، ألم يأتكم، والإجابة على النفي لابد أن تكون بلى. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. والآية فيها أمران: الأمر الأول أنه جاء بالظاهر مكان المضمر، هم يتكلمون، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب المفروض أن يقولوا علينا، لأنهم يتكلمون فيأتون بالضمير، لأن المضمر جاء: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا كذا كذا كذا، ويأتون بالضمائر. فجاء بالمظهر فقال: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لنسيه أن هذا الموقف يختص به الكافرون فقط، الكافرون فقط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ذاك الأمر الأول أنه جاء بالظاهر مكان المضمر، مكان الضمير. الأمر الثاني، حقت كلمة العذاب، هل خلقوا النار وحقت عليهم كلمة العذاب بالذات؟ محتمل، محتمل أنهم خلقوا للنار، أو حقت كلمة العذاب هي قول الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه كلمة العذاب، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن الله يقول: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تلك هي كلمة العذاب التي حقت على الكافر. وقد يكون المعنى أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار ولا يبالي إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلق الله تبارك وتعالى العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وأتاهم الجواب بعد الإصرار وبعد الاعتراف بأن الرسل جاءتهم وتلت عليهم وأنذرتهم وحذرتهم. بعد الإصرار والاعتراف جاءهم الجواب، قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والغريب في الآية أن القائل مبهم، مبهم، من الذي قال؟ قيل ادخلوا، من القائل؟ هل هو الله؟ هل الملائكة؟ هل هو مالك خازن الناس؟ أبهم القائل، لماذا؟ لتحويل ما يقال، لتحويل ما يحدث، لأن القائل إذا أبهم ذهب منك الخيال كل مذهب للرعب والعذاب وما ينتظره. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، حكم عليهم بالخلود لأنهم ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، ولا يخلص النار إلا مشرك وكافر. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى مقام ومستقر، سوي بالمكان أقام به، سوي به سويا. إذا فهي دار مقامة خالدين فيها. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، دليل على أنهم تكبروا عن الحق واستكبروا عن التواضع لله، وكان الكبر سببا أو سببا رئيسيا لدخولهم إلى النار. ولا ينفي هذا أن دخولهم النار كان بسبب أن كلمة العذاب حقت عليهم، حيث قالوا حقت كلمة العذاب على الكافرين، إلى دخولهم لأن الكلمة قد حقت عليهم أجلا. وبسبب هذه الكلمة حدثت السرور منهم والكبر والاستكبار بغير حق. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أيها الأخ المسلم، موقف لابد أن تعمل له، موقف لابد أن تتفكر فيه، موقف ليس كمثله مواقف، موقف النهاية، موقف لابد وأن يحدث، موقف يحدثنا به خالق الموقف والحاكم فيه والقاضي فيه. أيها الأخ المسلم، استعد، فأنت لا تدري بأي أرض تموت، ولا تدري في أي ساعة تموت. اتق الله وعد إلى الله، عد إلى الله، فلا زالت أبواب التوبة مفتوحة، فبضدها تتميز الأشياء. يقول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. سيق الذين اتقوا ربهم، نفس اللص، نفس التعبير. سيق الذين كفروا أيضا يقول الله تبارك وتعالى: وثيق الذين اتقوا. اللفظ واحد وشتان وشتان بين المراد بهذا وذاك. هناك سيقوا سوق الأسارى، سيقوا سوق المجرمين، سيقوا سوق المعذبين المغضوب عليهم. أن الذين اتقوا فلن يساقوا هم، بل سيقت مراكبهم. فهؤلاء لا يدخلون الجنة ماشين، هؤلاء لا يسعون على أقدامهم، بل هم قد ركبوا المراكب التي خلقها الله لهم، فركبوها معززين مكرمين، فسيقت مراكبهم دوابهم ما خلق الله لهم، يركبونه ركوب العزيز المكرم. هؤلاء تساق مراكبهم في كرامة، في عزة، في عظمة، مقام لا يعلوه مقام. سيق الذين اتقوا وسيقت مراكبهم إلى الجنة زمرة، أيضا جماعات جماعات. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، جماعات، النبي وأصحابه، الشيخ وأتباعه، المعلم وتلامذته، الإمام والمأمومون، رواد المساجد، عمار بيوت الله، قراء القرآن، الشهداء، الأتقياء، الأعزاء، أحباب الله، الأولياء، جيرانه وأحبابه، ذكروه في الدنيا وذكرهم في الملأ الأعلى. هؤلاء تساق مراكبهم في عز وكرامة وخيلاء. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة بحسب أقدامهم في الخير. هنالك سيق الذين كفروا بحسب أقدامهم في الشر. وهؤلاء السابقون السابقون. ثم يأتي بعضهم أصحاب اليمين، وسلام لك من أصحاب اليمين. زمرة زمرة، جماعات جماعات، إلى الجنة إلى الجنة. أتدرون ما الجنة؟ أتدرون ما هي الجنة؟ أهي جنة واحدة؟ لا والله، بل هي جنات جنان، منها جنة عدن خلقها الله بيده، وشق فيها أنهارها، ودلى فيها ثمارها، ثم أذن لها فقال تكلمي، فقال قد أفلح المؤمنون. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، حتى إذا جاءوها وفتحت، واو، وأي واو، واو. هناك سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت. وهنا يقول سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتح، واو، وأي واو. هي واو عطف كما يقول النحويون، عطف على ماذا؟ على محذوف. أي محذوف؟ جواب إذا، إلى لها جواب. إذا أكلت شبعت، إذا ركبت استرحت، إذا ذاكرت نجحت، إذا اتقيت فت. هنا حتى إذا جاءوها، أين الجواب؟ حرف الجواب، أي جواب؟ أين الجواب؟ وكيف نقدر جوابا لمحذوف حدثه الله؟ هل نقول حتى إذا جاءوها فرحوا؟ محتمل. حتى إذا جاءوها سعدوا؟ محتمل. حتى إذا جاءوها دخلوا؟ محتمل. حتى إذا جاءوها رأوا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى إذا جاءوها نالوا من الرضا والرضوان والرمح والريحان ما لا يخطر على قلب بشر. الجواب محذوف، يعلمه القائل سبحانه وتعالى. واو، وأي واو. أيضا حتى إذا جاءوها حدث كذا كذا وفتحت أبوابها. إذن تفيد الواو أن الأبواب كانت مفتوحة قبل أن يصلوا إليها، فحين جاءوها رأوها تفتحت. وصدق ربي حيث يقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، لا خوف ولا فزع ولا انتظار، لأنك إذا لقفت على الباب منتظرا لا تدري أيفتح أم لا ومتى يفتح، والانتظار فيه ملل. أما إذا جئت فإذا الباب مفتوح هنيئا لك. الواو حتى إذا جاءوها وفتحت، إذا فقد فتحت قبل أن يأتوها. نعم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب قبل أن يصلوا إليها. وشتان بين أن يقف أهل النار على الباب وهو مغلق وإذا به يفتح فجأة، وإذا باللهيب يخرج، وإذا بالسعير إذا رأتهم سمعوا لها تغيرا وزفيرا. وشتان بين أن يدخل أهل الجنة ويسيرون إلى طريقها وإذا بالأبواب مفتحة يأتيهم ريحها على مسيرة كذا وكذا وكذا من الأعوام، هم يشمون ريحها من بعيد، إذا بالروح والريحان يأتيهم من الأبواب المفتحة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وأي واو؟ وأي واو؟ الواو هنا دلت على أمر غاية في الأهمية والغرام. للنار سبعة أبواب كما قال ربنا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فترى كم باب في الجنة؟ كم من الأبواب في الجنة؟ جاءت الواو وأي واو لتدل على أن الأبواب ثمانية وفتحت أبوابها. إذا أبواب الجنة ثمانية، كيف وكيف تدل الواو على العدد؟ واسمع، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. جاءت الواو عند الثمانية، فالعرب حين تعود تقول ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة وثمانية، يأتون بالواو عند الثمانية. واسمع، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ثمانية. واسمع، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. واسمع، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نعم، هي واو الثمانية، هي واو الثمانية حتى إذا جاءوها وفتحت. إذا فأبواب الجنة ثمانية، حتى إذا جاءوها وفتحت، ترى وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. وشتان بين القولين، هناك قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، تقريع وتوبيخ، وهنا تهنئة، تهنئة وإسعاد وتبشير ونعيم. صوت زبانية جهنم في قولهم ألم يأتكم، كيف هو؟ أسمعتم صحيح الحية؟ أسمعتم زئير الأسد؟ أسمعتم عواء الكلب؟ أسمعتم الأصوات البشعة؟ أسمعتم الأصوات الجميلة؟ أسمعتم تغريد البلابل؟ وزقزقت العصافير، أسمعتم صوت المزمار؟ أسمعتم صوت داود الذي كانت الطيور تحشر له؟ أسمعتم الأصوات الجميلة؟ أي صوت ها وأي جمال ها الذي ينادي ويقول سلام عليكم طبتم فدخلوها خالد؟ أي دعوة دعاء لدخول الجنة يدعونك لدخولها بصوت؟ أي صوت؟ أي جمال؟ أي جمال وأي رحمة وأي بشرى وأي استمتاع؟ سلام عليكم طبتم فدخلوها خالد. طبتم بأي شيء طاب هؤلاء الناس؟ طبتم بالعمل الصالح في الدنيا، طبتم بذكر الله في الدنيا، طبتم بالطاعة في الدنيا. أو كما قيل أن على أبواب الجنة شجرة لا يعلم عظمها وجمالها وجلالها إلا الله، ينبع من ساقها عينان، عين يشرب منها أهل الجنة قبل الدخول فتطهر أجوافهم واسمع وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وعين يغتسلون منها فتطهر أبشارهم. من هنا تقول لهم ملائكة الجنة طبتم فادخلوها خالد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يخلص المؤمنون من النار باختيار الصلاة، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي. هزموا ونقوا برفع المظالم بالتواهد بالتسامح أهدى بمنزله في الجنة. أتعرف معنى هذا؟ أن العبد إذا دخل الجنة متى ما دخل، متى ما دخل الجنة أين قصره؟ أين زوجه؟ أين الحور؟ أين الطريق إلى القصر؟ من الذي يدله؟ أبدا والله. يعرفه ويذهب إليه بنفسه، لا يسوه ولا يضل ولا يبعد عنه، فهو أدرى بمكان منزله في الجنة منه بمكان منزله في الدنيا. أيضل أحدكم عن منزله في الدنيا؟ هل يمكن أن تذهب إلى منزلك فتتوه فتضل فتذهب إلى طريق آخر؟ كلنا يعرف منزله في الدنيا جد المعرفة حق المعرفة. والله معرفتنا بمنازلنا في الجنة أقوى وأشد من معرفتنا لمنزلنا في الدنيا. هكذا يقول الصادق والمصدوق. فوالذي نفس محمد بيده لا أحد أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. طبتم طبتم فادخلوها خالصين. وخالص وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث وعدنا بالجنة ووعدنا بالنجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. من هنا قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، لأن الملائكة قالوا لهم أمرا، أول أمر قالت له الملائكة سلام عليكم. إذا سلامة من الآفات، سلامة من الموت، سلامة من العيوب، سلامة من كل ما يسوء، سلامة من كل خلاص وفزع. طبتم طهرتم ونقيتم وزكيتم، زكيتم ونقيتم وطبتم فادخلوها خالدين. حكم بالخلود. الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. الأرض أي أرض؟ قيلت على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستعارة، لأن كل مكان تستقر عليه يسمى أرضا. ف فكأنه عبروا على المكان الذي استقروا فيه في الجنة بكلمة الأرض. أرض الأرض أي التي كانت للكفار فضيعوها بسوء أعمالهم فورثها الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أورثنا الأرض، أيضا التعبير بكلمة أورثنا تشير أنهم مقتلوا في الجنة تمكين الوارث، يتطرفون فيها كيف شاء، فعبروا بالتوريث ورثوها بأعمالهم أو مقتلوا فيها تمكين الوارث في ميراثه. أينازعه أحد؟ هل ينازعه أحدا في ميراثه؟ فكذلك قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوع نقيم ونذهب ونجيء ونروح، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نعم لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إما هم قالوها وإما قالتها الملائكة وإما هو نداء من العلي الأعلى، فنعم أجر العاملين الذين عملوا في الدنيا من أجل ذلك اليوم، عملوا في الدنيا من أجل الآخرة، كانت الدنيا عندهم حرسا للآخرة، فنعم أجر العاملين.